بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. كنا بمعونة من الله قد بدأنا في الجمعة الماضية سلسلة كان عنوانها استحيوا من الله حق الحياة، هي محاولة للوقوف مع قول الله جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هي محاولة والله المستعان لأن ينظر كل منا في نفسه فيفشي عيوبها ويقومها ويغيرها حتى تزكى هذه النفس. فوالله الذي لا إله غيره إن العمر لحظات وإنما هي نفس واحدة، واللحظة التي لا تمر لن تعود إلى يوم القيامة، وكل لحظة تمر علينا تقربنا من الموت وتدنينا من الحساب. فهنيئا لعبد استغل كل لحظة في تقويم نفسه وتهذيبها حتى يبني نفسه. هنيئا لعبد أخذ من هذه الدنيا الفانية زادا وبلاغا إلى الآخرة الباقية، فوجد في صحائف أعماله ما يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. استحيوا من الله حق الحياة، وليس الحياء من الله ادعاء باللسان وقول بهذه القطعة الصغيرة، ولكن ينظر كل منا في رأسه وفي جسده فيقوم الرأس وما حوى والبطن وما وعى. وكنا في الجمعة الماضية نقف مع اللسان وله آفات كثيرة، هذه الآفات كفيلة بأن تفسد على الإنسان حياته وأخراه. وقفنا في الجمعة الماضية مع الغيبة، والغيبة هي أن تذكر أخاك المسلم بما يكره كما هي في حد الشرع. قال الحسن رحمه الله اعلم أن ذكرك الغيب إذا ذكرت أخاك المسلم أو حتى غير المسلم أو حتى الفاسق أو الفاجر، فإن هذه الغيبة لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن تكون غيبة، وإما أن تكون بهتان، وإما أن تكون إثم، وكل ذلك جاء في القرآن. ذكرك الغيب بما يكره واحدة من ثلاث: إما غيبة، وإما بهتان، وإما إثم، وكل ذلك جاء في القرآن. أما الغيبة فهي أن تذكر أخاك المسلم بما فيه ويكره، هو قصير فتقول هو قصير، أنت لم تفتري عليه كذبا، هذه غيبة. أما إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا بهتان يبهت صاحبه ويغير معالمه. وأما إذا تحدثت عن أخيك المسلم بكل ما تسمع فهذا إفك، قالوا أنه كذا، فرددت أنت نفس العبارة دون أن تتثبت أو تتحقق، دون ما تثبت أو تحقق، فهذا هو الإفك، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا أيها المغتابون، وكلنا هذا الرجل وبكل أسف، يا أيها المغتابون كلنا هذا الرجل وبكل أسف، إلا من عصمه الله. جاءت أحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو نزلت على جبل لهدت، لو نزلت على جبل لهدت، تبين خطورة الغيبة. هذا هو صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود. وقال عنه العراقي الحافظ العراقي سنده جيد، سنده جيد: يا معشر من آمن، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم انتبه الى هذا الوعيد يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، لانك ان اتبعت عوره اخيك المسلم اتبع الله عورتك، فاذا اتبع الله عورتك فضحك ولو في بيتك. رواه ابو داود. وقال عنه الحافظ العراقي سنده جيد. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا، يعني انها قصيره. وفي بعض الروايات اشار يعني ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصيره. فقال صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الوعيد الشديد، لقد قلت كلمة لو مديت بماء البحر لمليت. كلمة واحدة تغير البحر. نعم تغير البحر. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث، هذا الحديث ألا وهو لقد قلت كلمة لو مديت بماء البحر لمزجت، هذا الحديث من أعظم الزواجر في الغيبة، ولا أعلم حديثا ولا شيء أعظم منه في ذكر الغيبة والنهي عنها. كلمة واحدة تغير ماء البحر. نعم تغير ماء البحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا، اسمع، من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة، يقدم له هذا الشخص الذي أكل لحمه في الدنيا يقرب له يوم القيامة ويقال له كله ميتا كما أكلته حيا. كن أخيك المسلم ميتا، كن أخيك المسلم ميتا كما أكلته حيا فيأكل. تأكل يا أيها المختار، تأكل أخاك المسلم يقرب لك يوم القيامة ميتا، ويقال لك كله ميتا كما أكلته حيا فيأكل ويكلح، يتغير وجهه ويصرخ، ولكن لا مغيث ولا مجير، فما له من قوة ولا ناصر. أصبحت الغيبة فاكهة المجالس. الحديث عن زيد وعمر وعن هند وعن سعاد هو حديث النساء والرجال، قلما يخلو منه مجلس نحسبه هينا وهو عند الله عظيم. يا قوة الأجسام الذي من خلالها نقع في هذه الآفة الخطيرة، أسبابها كثيرة. من ضمن هذه الأسباب عدم التثبت في نقل الأخبار. يقال أن فلان فعل كذا فتغتابه وتلمه وتقول فيه ما استطعت بكل ما أوتيت من قوة، تقول في أخيك المسلم لمجرد سماع خبر ربما يكون من فاجر أو فاسق أو كذاب، بمجرد أن تقرأ عليه خبرا في صحيفة صفراء أو ترى عليه مشهد في إحدى النشرات والقنوات، فإذا بك تثري في لحم أخيك المسلم بألسنة الحداد. لا تخشى بالله لومة لائم وتحسب أنك تدافع وتنافع عن الإسلام. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعرض لهذا الأمر الخطير سيد البشر وإمام المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقدح في عرضه من هذه الدعوة التي أطلقها رأس النفاق. فيعاتب القرآن المجتمع المسلم على ما فيه من إسلام، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل حتى الآذان، حتى تفكر فيه القلوب أو تعيه الألباب، ولكنكم تلقيتم هذا الخبر بالألسنة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا هو المطلوب مني ومنك الآن، تسمع لا تصدق، تقرأ لا تصدق، يحكى لك لا تصدق، حتى تتثبت، حتى تتثبت، حتى لا تضيع حسناتك يوم القيامة هباء منصورا. فتقف بين يدي الله، فإذا هي جبال بيضاء من الحسنات دمرها وضيعها عليك وأنت أحوج ما يكون. هذا اللسان، فانتبه يرحمك الله، هذا السبب الأول من أسباب الغيبة. السبب الثاني الغضب، الغضب هذه الجرعة التي تغير شكل الإنسان ظاهره وباطنه. فإذا ما غضب الإنسان قل أن يتحكم في نفسه، فإذا تحكم وكبت هذا الغضب ربما يتحول عنده إلى حقد دفين وحسد شديد. فإذا ما وجد الفرصة مواتية إذا به يقطع بألسنته العباد والبلاد، نعم يقطع البلاد والعباد، لا يرعى حرمة كبير ولا يعطف على صغير، لا تسلم منه الأمهات ولا الطاهرات ولا العفيفات، كلمة واحدة يستنزل بها غضب الجبار يحسبها هينة. فإذا ما سئل قال أنا في حالة غضب. هذا الغضب يرحمكم الله، ولتقرأ آيات القرآن وتتفكر فيها يرحمك الله. قال الله والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، انظر في حالة غضب قد تبذل الغيظ، ولكن هذا الغيظ يتحول إلى ماذا؟ إلى حقد، إلى حقد دفين. لذا في القرآن الكريم يتبع والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. الذي يخدم غيظه ويذبح هذا الغضب بعفو وصفح، يا بشرى يا بشرى. قال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، وهو قادر على إنفاذ هذا الغضب دعاه على رؤوس الخلائق، يدعى يوم القيامة على رؤوس كل الخلائق فيخيرهم من الحور العين ما شاء. هذه الحور العين اختر منها ما تشاء، فيزود من الحور العين ما شاء. فلتنتبه إذا كنت في حال الغضب، علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا سريعا للغضب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ، فإن العامل الأول في الغضب هو الشيطان، والشيطان مخلوق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. بدل حالك، فإذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاتكئ، وإذا كنت في بيتك فاخرج إلى الشارع، تخلص من هذا الذي يوشك أن يدمرك، تخلص من بركان الغضب واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، السبب الثالث من أسباب الغيبة البيئة المحيطة بالإنسان، البيئة التي تحيط بأحدنا أيا كانت هذه البيئة، البيئة الداخلية أو القريبة والتي تتمثل في الأسرة، أو البيئة البعيدة رفاق العمل وأصحاب النوادي والمقاهي وزملاء الشارع والنادي، هذه البيئة تؤثر في الإنسان أيما تأثير، لا سيما وبصفة خاصة في مرحلة النفس والإعداد. ولقد رأيت وشاهدت بنفسي آباء يغتابون، فخرج الأبناء على نفس الشاكلة، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. فيا أيها الوالد ويا أيتها الأم، أنت مسؤولة بين يدي الله عن هذه الكلمات، ويا ليت الشر سيقتصر عليك أو عليك، بل إنه صحيح. أبنائك فيكونوا في موازين سيئاتك. انتبه انتبه، من أشاع على مسلم ما ليس فيه يا ويله من جبار السماوات والأرض. نظفوا هذه البيئة حتى يخرج جيل لا يعرف الغيبة ولا النميمة، حتى يخرج جيل مهذب. وكلنا الآن يقول بملء ما فيه وبأعلى صوته إن الأمة الآن أحوج ما تحتاج إليه الأخلاق، إن الأمة الآن أحوج ما تحتاج إليه إعادة التربية. نعم إعادة التربية. وأنت يا أيها المربي لم تشيع الغيبة في بيتك؟ سيتعلمها ولدك. لم تنقلها إلى زملاء العمل فتحمل وزرك ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ إن كلمة واحدة كفيلة بأن تلقي الإنسان إذا كانت من سخط الله 70 خريفا في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزي في الدنيا والآخرة. إذا نقف بيئتك. ربما يظن البعض أن أصحابه يغتابون، فإذا قمت من بينهم أو قلت لهم لا تفعلوا ذلك أصبحت إنسانا مذموما أو شقيا على قلوبهم، فأجلس وأسمع ولا أتكلم. سلبية، نعم سلبية مدهونة بشيء من الزهد البارد. نعم بشيء من الزهد البارد. يقول هذا من حسن المعاشرة، ليس من الأدب أن أقاطعهم في كلامهم، ليس من الأدب أن أحرج هذا وهو يتكلم وأقول له اتق الله. هذا زهد بارد. الله جل وعلا قال في قرآنه فلا تجلس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تشتري رضا زيد وعمر بسخط الجبار، سيغضب عليك الجبار وسيغضب عليك هؤلاء الرفاق. أما إذا اشتريت رضا الله، رضا الله بسخط كل من في الأرض، كفى أن يرضى الجبار وسيقضي عنك العباد. السبب الثالث من أسباب الغيبة وما أثره في مجتمعنا الحسد. نعم الحسد. لو أن إنسان يحسد إنسانا آخر فبمجرد أن يثنى عليه أو يمدح أو يذكر بفضل يجد لسانه يتحرك بأقصى سرعة في انتقاض هذا الإنسان. أيها الأحبة، إن الأدواء والأمراض كلها لم تعرف مرضا فتاك الحسد. لماذا؟ لأن المحسود، انتبهوا انتبهوا لهذا الكلام فهو رقيق، لأن المحسود يفسد على الحاسد الدنيا والآخرة. سبحان الله، كيف ذلك؟ المحسود يفسد على الحاسد دنياه وأخراه. نعم يفسد عليه الدنيا والآخرة. كيف ذلك؟ يعيش الحاسد في ضغط نفسي وكبت وقلق وتوتر وتوتر، فإذا ما أكل لا يشعر بلذة الأكل ولا يستطيع النوم إلا بعد أخذ جرعات كبيرة من المهدئات، وهو في عز السعادة يجد نفسه في ضيق وفي حرج. هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أفسد عليه الدنيا والآخرة. يعلنها صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الفضل بيد الفضل العظيم يؤتيه من يشاء. ولو فتشت في نفسك لوجدت أن الله عز وجل قد أفاض عليك من النعم ما الله به عليم. ولنا مع الحسد وقفة عندما نصل إلى أمراض القلوب والله المستعان. السبب الخامس من أسباب الغيبة الغرور. يعلى الإنسان بنفسه فيتكبر على خلق الله وحتى يكون له الكبر وحده ويكون له العجب وحده ويكون له كل فضل وحده، فهو ينتقص الآخرين. صنف من الناس عجيب. نعم وما أكثر هذا الصنف يلقي لسانه في الغيبة، فإذا ما ذكر له عالم قال هذا لم يدرس العقيدة، وإذا ما ذكر له طبيب قال هذا لم يحصل على ضريبة الزمان، وإذا ما ذكر له خبير في الاقتصاد يقول هذا وضع خطة عمل أو دراسة جدوى فدمرت هذه الشركة وأفسدت الاقتصاد. ماذا تعني؟ تعني أنك العالم الذي لا يخطئ، وأنك الفاهم الذي لا يجاوز الحد، وأنك البارز الذي ليس لك نظير ولا مثيل. أعجبت بنفسك، دخلك الغرور والكبرياء لله والعظمة لله، وكل ابن آدم خطاء. انظروا إلى فرعون عليه لعنة الله، يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد من؟ يقصد موسى عليه السلام، يقصد الكليم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أعجب بنفسه فتكبر فاغتاب، وهذه آفة الآفات. نعم، هذه آفة الآفات من الأسباب يرحمكم الله، وهذا هو السبب الثالث الذي يوقع الإنسان في الغيبة، أن يدافع عن نفسه فيحاول أن ينفي التهم. كثير من الناس وخاصة بعد تقدم وسائل الاتصالات وبصفة خاصة على هذا اللقيط، وأقصد به النت، لقيط لا تعرف له أبا ولا أما، لا تعرف له أبا ولا أما، يكتب هذا باسم مستعار فيشيع الفاحشة عن مسلم فتبلغ الآفاق فيتناولها هذا وذاك وهذا وذاك وهذا وذاك، فيحاول الإنسان أن يدافع عن نفسه، فبدل من أن يدافع عن نفسه مغتلا بسيد البشر صلى الله عليه وسلم إذا به يخطئ الطريق، يتهمونه مثلا بالسرقة، فبدل من أن يثبت بأنه إنسان عفيف بأفعاله وأخلاقه كما كان صلى الله عليه وسلم، إذا به يشيع عن المسلم أنه زاهي، فيقابل الإساءة بإساءة أكبر منها. يقول هو المبتدئ والظالم هو البادئ، وأنا أدافع عن نفسي. أيها الكريم تمثل، فإن الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى ولو كنت كارها الله، حتى ولو كنت كارها الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دافع عن نفسك، ولكن دافع بالرزق كما كان صلى الله عليه وسلم، يقال عنه ساحر ومجنون وأفاق، وكما تعلم وكما استمعت إلى آيات القرآن الكريم فإذا به صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته، شعاره حسبنا الله ونعم الوكيل، شعاره إن الله يدافع عن الذين آمنوا، شعاره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا صلى الله عليه وسلم. فاقتدي به الصالحون في كل عصر وفي كل مصر في كل قبيل وفي كل جيل. يوم القيامة يقف المغتابون ويقف المستهزئون بين يدي الله، بين يدي الله جل وعلا، فإذا بهم يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا في جهنم ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنتوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. فإذا ما نسخت بك تهمة أو أشيع عنك ما ليس فيه فلا تقابل التهمة بالتهمة ولا السب بالسب، ولكن اثبت عكس ذلك بأخلاقك مقتديا به صلى الله عليه وسلم. من أسباب الغيبة، وهو سبب استهان به الكثير من الناس، وهو السبب السابع، البكاء والنكت التي يغتاب الإنسان في لحظة واحدة، لا أقول لك عشرات ولا مئات، بل يغتاب محافظات، بل يغتاب شعوب بأسرها كلمة واحدة، ليظهر في مجلسه أنه إنسان فكاهي يضحك الآخرين، والله إنه مسكين والله إنه مسكين لو سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، فتهوي به 70 قريبا في نار جهنم. من له طاقة بذلك؟ يا أيها المنكتون ويا أيها المضحكون، أنتم والله إن لم تتوبوا غدا أنتم الباكون، غدا أنتم الباكون، غدا أنتم الباكون. ويزداد الأمر خطورة وتزداد المبالغ صين عندما يكون هذا العمل لصالح مؤسسات تحارب الإسلام، وما أكثر هذا في العهد الحالي. وإن تغيرت المسميات فتسمى قنوات أو محطات فضائية، تسمى جرائد، ينادى بأعلى الأصوات على حرية النشر. أي نشر؟ نشر السب وإشاعة الفاحشة. فإذا ما تكلمت قلت أنت تقيد وتضيق وتلوي الأعناق وتقتل الحريات. كثير من المؤسسات دخلت في هذا المجتمع الطيب بأصله وبطبعه تحت مسميات متنوعة، قنوات فضائية إخبارية وبرامج حوارية هدامة وجرائد صفراء. وليس صفراء أو اللون الأصفر في هذه الجرائد بنشر الصور، ولكن بإشاعة الكلمات. من المستفيد الأول والأخير من هذه المؤسسات؟ المستفيد يرحمكم الله هم أعداء الإسلام. والهدف ماذا؟ ضرب الإسلام. كل ذلك خطأ، وخير الخطائين التوابين. فإذ هذه القنوات وتلك الأقلام موجهة صباح مساء على اللحية وعلى السواك وعلى الثوب الأبيض وعلى تقصير الثياب، فتعد المسلسلات وتنفق المليارات من أجل السخرية من من؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا ملتحيا أو متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في سمته فأخطأ، قومه، لا تقصد السنة ولا تقول هؤلاء هم المسلمون ولا تقول هؤلاء هم السنة. انقذ زيد بعين زيد، وانقذ عمرو بعين عمرو، ليست محاباة ولا دعوة للتفصل ولا للمجاملات، ولكن احذر يرحمك الله ان يتوجه القلم او البرنامج او الحوار او القناة الى السخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يرحمك الله، هذه هي أهم الأسباب التي بها وعن طريقها نقع في الغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز وحكم وعصي فسطر وشكر فزاد واستغفر فزاد. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. من أسباب الغيبة عدم قيام الأمة بواجبها نحو المغتابين، وهذا هو موضع المسؤولية. إذا كنت من الذين عصم الله ألسنتهم فلم تحبب إليك الغيبة ولم تغتب، فهذا فضل من الله عليك، ولكن لهذا الفضل ضريبة يجب أن تؤدى وأن تدفع. فإذا ما جلست في مجلس ذكر فيه آخر بسوء، فالواجب عليك أن تذب عن عرض أخيك المسلم. من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة، ردت النار عن وجهه يوم القيامة. وما من مسلم ينال منه في مجلس وأنت جالس فيه إلا أخزاك الله في مجلس تحب أن تنصر فيه. لو كنت في موقف ما تريد أن ينصرك الله، وكنت في مجلس يخذل وينتهك فيه امرأة مسلم، فإن الله عز وجل يرزقك في هذا المقام. فإن دافعت عن أخيك المسلم كتب الله لك التوفيق والصلاح والسداد في موطن تحب أن تنصر فيه. الواجب علي وعليك نحو المغتابين، الأمر الأول تذكيرهم بالله ذكرهم بالله وبوعيد الله، وأن الكلمة الواحدة قد تكون سببا في خلود الإنسان 70 سنة في نار جهنم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قاطع المسجد لا تسجد فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. ربما يقول البعض أنا في مجلس لا أستطيع أن أترك ضيوف عنده في بيتي، لا يصح أن أتركهم وأن أخرج، ماذا أصنع؟ أقول لك فلينكر القلب بعد إنكار اللسان، فإن لم يكف عن الغيبة فاسرح بقلبك، خذ قلبك وانطلق فيه في ملكوت السماوات والأرض حتى كأنك جالس ولست بجالس، هم يتكلمون وأنت لا تسمع. عدم استحسان كلام المغتابين والضحك على غيبتهم، لا بد وأن لا تستحسن كلامهم، فما أفسد المغتابين وما أكثرهم إلا استماع وإعجاب المستمعين. الأمر الرابع، ذكر المغتاب بأن له عين وللناس أعين، أن للناس عيوب وله عيوب، له لسان وللناس ألسنة. قل له يا أيها المغتاب طوبى لعبد شغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، انظر في عيوبك وقومها وغير حالك فأنت السعيد، وقلما يخلو إنسان من عيب، لأن كل ابن آدم خطاء. أثر الغيبة، ماذا تصنع الغيبة في المغتابين وماذا تصنع الغيبة في المجتمع المسلم؟ أقولها سريعا. أما المغتاب اسمع، تقول أنا أقرأ القرآن ولا يلين قلبي، أستمع إلى الدعاء ولا يخشع جلدي، أقرأ آيات النار وآيات الجنة فلا تتحرك مشاعري. أقول لك إن الغيبة تولد قسوة القلب، والله لو لم يكن في الغيبة إلا قسوة الغيب إلا قسوة القلب لكفت. قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من ليستها كالحجارة هو فقط، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما هذه القسوة وما هذه البلاغة التي تربعت على أكثر القلوب؟ السبب الغيبة، لأن المغتاب دائما وابدا يتكلم في الآخرين، يفريهم بلسانه أكال للحوم إخوانه، شغل بعيوب الغيب عن عيوب نفسه. نعم، شغل بعيوب الغيب عن عيوب نفسه، فإذا قلبه قد قسى. قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ما السبب؟ الكلام في عيوب الآخرين، الحديث عن أعراض الآخرين، الحديث عن أعراض الآخرين، هذا السبب في قسوة القلوب. إن المغتاب إنسان جبان، نعم جبان، نعم جبان، أقولها بمئة فيه، الغيبة تورث الجب، ولو كان الذي يقصد من الغيبة تقويم الآخر لذهب إليه وقال يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم، لك عندي حق وأنا مرآة لك، فمن حقوقك علي أن أقولك أن فيك كذا وكذا وكذا، بمواجهة صريحة، ولكنه يأبى إلا أن يعمل في الظاهر كالخفافيش، ويأبى إلا أن يضع رأسه في التراب كالنعام، فإذا به يذكر في المجلس فلان فيه كذا وكذا، ثم ينتقل إلى الحلاق فيقول فيه كذا وكذا، ثم يذهب إلى النادي ويقول فيه كذا وكذا، ولا تصل الكلمة إلى صاحبها، فمن أين يقوم صاحب الكلمة؟ لا ولن يقوم. فلو كنت صادقا في قصد النصح لأخيك لذهبت إليه مباشرة، أو لكلفت من يقوم بهذه المهمة. والغيبة لا تصنع في المجتمع المسلم إحسانا ولا توفيقا، وإنما تصنع في المجتمع المسلم تشرذم. نعم، تتفرق الأمة في هذا الوقت تحديدا، وهي أحوج ما تكون إلى تحقيق قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها المغتاب، لك وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في القبر. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال صلى الله عليه وسلم يعذبان، وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في كبير، هذا الأمر ترك احدهما فكان لا يستنزه من بوله، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، وفي روايه كان يمشي بالغيبه والنميمه. ان اقل عقوبه للمغتاب ان يعذب في قبره، ان من عقوبه المغتاب ان يغير ملامح وجهه كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج اناسا يخمشون وجوههم باظافر من نحاس. هذا عقاب الدنيا، وما عند الله اشد فابقى نار تلظى. ايها الاحبه، اذا اردنا النجاه من هذه الافه فان النجاه على قسمين. القسم الاول ان تنظر في السبب الذي جعلك تغتاب اخيك المسلم. هل هو الحسد؟ هل هو الغضب؟ هل هو الغرور؟ تنظر في هذا السبب وتقوم هذا السبب. والله لو بقينا الله جل وعلا باعمال قليله وألسنة نظيفة، أكرر، لو وقفنا بين يدي الله يوم القيامة بأعمال قليلة بل أقل من القليلة وألسنة نظيفة لم تغتاب، فيا هنانا ويا بشرانا، يا هنانا ويا بشرانا. إذا أردت أن تغلق على نفسك باب الغيبة فاحفظ هذه الأمور، احفظ هذه الأمور. إياك وسوء الظن، إياك وسوء الظن، فإن سوء الظن يدفع الإنسان إلى التجسس، والتجسس يدفع إلى الغيبة، والغيبة تدفع إلى البهتان، والبهتان يدفع إلى التقاطع والتناقض والتناحر بين أبناء الأمة. اعيد بها فليتين، اعيد الأمر مرة ثانية. العلاج في طريقين. الطريق الأول، عجز عليك بعض أسباب الغيبة، الحسد، الغضب، الكذب، العمل لحساب مؤسسات مشبوهة، عدم قيام الأمة في واجبها نحو المغتابين، كل هذه الأسباب انظر لماذا تغتاب سين أو صاد. ما السبب؟ الغضب، تخلص من الغضب. الحسد نحيه جانبا. العمل لمؤسسات تهدم الإسلام، إياك وذلك. التفكه والتنظر والنكت، أمسك عليك لسانك، هذا جانب. أما الجانب الآخر فأحسن الظن بكل مسلم، أغلق على نفسك باب سوء الظن، فإن سوء الظن كما قال سهل بن عبد الله رحمه الله، إياك وسوء الظن، فإن سوء الظن يدفع إلى التجسس، والتجسس يدفع إلى الغيبة، والغيبة تدفع إلى البهتان، فتقول في أخيك المسلم ما ليس فيه، فتتقطع الأمة في الدنيا وعند الله العذاب الشديد. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياك على ألسنتنا، اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم أعنا على قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم حقق غايتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم كن للمستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احفظ دماءهم وأعراضهم، اللهم أعد إليهم أمنهم وإيمانهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، حسبنا الله ونعم الوكيل في بشار الأسد، حسبنا الله ونعم الوكيل في بشار وأعوانه، حسبنا الله ونعم الوكيل في بشار وأعوانه. اللهم انتقم بدماء الأبرياء، اللهم انتقم بأعراض المسلمات المحصنات، اللهم انتقم بدماء الأبرياء، اللهم انتقم بدماء المحصنات، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم أصلح له البطانة، اللهم ارزقه المشورة الصالحة الناصحة التي تنجي بها البلاد وتنجي بها العباد، اللهم وفقه وكل قادة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أعنهم على تحكيم كتابك، اللهم اعنهم على تحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ربنا آتنا